سبحان الحليم الستار سبحان العليم القهار سبحان العظيم الجبار سبحان من لا تدركه الأبصار ولا يغيره الليل وما يبدله سبحان من يتجلى على عباده في الأسحار جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي جل استمعتم إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ نصر الدين توبار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الساعة الآن 11:15 قرآن السهرة وتلاوة الليلة من سورة هود ويتلوه علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يسعدك. الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي ثلاثة أيام من Oh, فلما رأى أيديهم ذات عليك عن الشباب. Thank you. Thank you. الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

من آيات الله البينات تلا علينا الفارو الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة هود.